ونور له فيه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. ثم يقول: اللهم اغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده. وتقدم أيضا أنه كان يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. هذا بعد التكبيرة الثالثة، والبعض بعد التكبيرة الرابعة، وبعضهم يقول بعد التكبيرة الرابعة السلام. وثبت كما تقدم أنه كبر على بعض الجنائز خمسا وسبعا وتسعا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أذكار ودعوات على للميت إذا صلى عليه، وقراءة الفاتحة. كما ذكرنا أن أصل صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، والدعاء عموما يتقدم بين يديه الحمد لله والثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، ثم ختم ذلك أيضا بالحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من مظنة أو من أسباب إجابة الدعاء. قال: الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. فهل تجوز صلاة الجنازة في هذين الوقتين وفي غيرهما من الأوقات؟ سيأتي بيان ذلك وما رواه مالك. قال: الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح. وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح، أي ينصرف منها بغلس. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها إلى أن ترتفع الشمس. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد ابن سعيد. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما، يعني إذا صليت العصر في أول وقتها أو في وقتها ما لم تؤخر، وكذلك الصبح، فيصلى على الجنازة على الجنائز في هذين الوقتين. أما إن قرب طلوع الشمس وإن قرب غروبها فابن عمر يرى ألا تصلى صلاة الجنازة في هذين الأوقات. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الجنائز في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند كونها في كبد السماء، وعند غروبها. فإن الكفار ثلاث ساعات أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصلي فيهن وألا نقبر فيهن موتانا. هذه الثلاثة الأوقات، أو الثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، وعند استوائها في كبد السماء، وعند غروبها. فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وإذا انتصف النهار وكانت الشمس في كبد السماء فحينئذ تسجر جهنم، تسجر جهنم. هذه الثلاث ساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن قبر الموتى فيها. وهذا حال طلوع الشمس وحال الغروب وحال استوائها. أما بين صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وبعد أن تزول الشمس عن كبد السماء وبعد صلاة العصر قبل أن تكون بين قرني الشيطان وقت الغروب، فالأمر في ذلك واسع، وهي من الصلوات التي لها سبب، التي لها سبب، فتجوز الصلاة التي لها سبب في هذه الأوقات ما لم يكن حال طلوع الشمس وحال غروبها وحال استوائها في كبد السماء. قال: الصلاة على الجنائز في المسجد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، يعني كونها صلت على الجنازة في المسجد. فقالت عائشة: ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي. وقد روي موصولا من حديث مالك، قال ابن عبد البر، طيب، هذا الحديث حديث عائشة فيه إثبات الصلاة على الجنازة في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء وعلى أخيه في المسجد، ولأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الجنائز في المصلى، حتى صار المكان يعرف بموضع الجنائز أو الموضع التي تصلى فيه الجنائز، فالأصل أن تكون صلاة الجنازة في الخلاء في موضع معد لذلك خارج المسجد، لكن تجوز الصلاة على الجنائز في المسجد لعلة مطر مثلا أو ريح أو نحو ذلك مما يؤذي المصلين، أو ربما تتعرض الجنازة للمهانة أو للأهانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالجنائز فيصلي عليها في موضع الجنائز في المصلى، وهذا المكان كان يصلي فيه صلاة العيدين ويصلي فيه صلاة الاستسقاء، وهذه الصلوات التي لا تصلى أو الأصل أنها لا تصلى في المسجد، لكن يجوز صلاتها في المسجد لسبب أو لعلة كما ذكرنا. وعائشة رضي الله عنها حينما فعلت ذلك وصلت على سعد بن أبي وقاص في المسجد استدلت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وعبد العزيز بن محمد الدراردي والشافعي في المسند ومحمد بن الحسن الشيباني، وقال الترمذي، قال الشافعي، قال مالك: لا يصلى على المسجد في على الميت في المسجد. هذا كما تقدم أن الأصل في الصلاة على الجنازة في المصلى. قال: جامع الصلاة على الجنائز. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري. أي حينما تتعدد الجنائز ويكون فيها رجال ونساء تكون النساء أو جنائز النساء مما يلي القبلة والرجال مما يلي الإمام. المرأة جهة القبلة عند رأس الرجل والرجل جهة الإمام ويقف الإمام يقف الإمام عند رأس الإمام وعند وسط المرأة فيكون وسط المرأة عند رأس الرجل الجنازة وتكون المرأة جهة القبلة والرجل جهة الإمام حتى يبعد أو تبعد جنازة المرأة عن نظر الرجال. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. روى عن مالك أبو مصعب الزهري وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى ابن بكير. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. صلاة يسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فيسمع من يليه يعني ممن يصلي خلفه حتى يسلم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر لأنها صلاة من الصلوات وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهي داخلة في عموم الصلاة التي يشترط لها الوضوء. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني. قال يحيى وسمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. هذا تابع للحديث السابق وهذا رأي مالك وينقل عن أهل العلم أنه لا يكره الصلاة على ولد الزنا وأمه فالمرأة التي كانت قد زنت وولدت فرجمت صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأهل العلم يقولون بجواز الصلاة على ولد الزنا أو على المرأة التي زنت عياذا بالله. قال ما جاء في دفن الميت. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه أفذاذا أي منفردين لا إمام لهم لا يأمهم أحد. هذا تفسير وصلى الناس عليه أفذاذا لا يأمهم أحد فقال ناس يدفن عند المنبر وقال آخرون يدفن بالبقيع فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه صلى الله عليه وسلم فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. هكذا مالك يقول بلغه. روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد ابن سعيد وقال ابن عبد البر لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها مالك والله أعلم. أي أن هذا ورد بأسانيد مختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنزع عنه ثيابه وغسل في قميصه وأن السرير نحي فحفر موضعه ودفن وقبر فيه صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، أو يلحد والآخر لا يلحد، لحد وألحد. فقالوا: أيهما جاء أول عمل عمله؟ فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذروا عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد قال ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ثم ذكره بإسناده وهو إسناد صحيح، ورواه ابن ماجه من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة وفيه ضعف، لكن الحديث صحيح. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقول: ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. يعني الفؤوس التي يحفرون بها. نعم، قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتي، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها، رضي الله عن أبي بكر. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد. قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند يحيى والقعنبي وابن وهب وأكثر رواته، وراه قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة أنها قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري. قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن عمرو الصرح قال حدثنا أنس بن يعاض عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قالت عائشة، يعني بهذا أو بهذه الرؤيا. وقد تابع قتيبة في روايته هذه عن مالك معن بن عيسى القزاز وسعيد بن سعيد. والحديث قد جاء عن غير مالك موصولا، رواه ابن سعد عن يزيد بن هارون والحاكم والبيهقي في الدلائل من طريق سفيان بن عيينة، والطبراني من طريق يحيى بن أيوب، أربعتهم يزيد وسفيان بن عيينة ويحيى بن أيوب وأنس بن عياض عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن سيب عن عائشة موصولا، فهذا يدل على أنه ورد موصولا بالإسناد الصحيح إلى عائشة رضي الله عنها في رؤياها التي رأت. قال: وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أو يوثق به، أو عن غير واحد ممن يثق به، أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفنا بها. لاستحباب الموت في المدينة والدفن بها، والعقيق من تابع للمدينة أيضا، لكن الدفن بالبقيع، وهذا يدل على نقل الجنازة إذا كان النقل لا يؤخر الدفن كثيرا. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن فيه، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه، أي أن الدفن إلى الظالم أو للصالح لن ينفع المدفون، إنما ينفعه عمله. وهذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري والشافعي وعبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام به. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.